حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في مسلسل طلب العلم، ونتحدث اليوم عن ما لا يسع المسلم أن يجهله من أمور العقيدة. نحن على التوحيد ويجب أن نبقى كذلك، نحيا على التوحيد، نموت على التوحيد، نعمل بمقتضى التوحيد، نعرف شروط كلمة لا إله إلا الله، نمتثل لموجباتها ومقتضاها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنحن يجب أن نؤمن بالله، وهذا كلام مهم جدا يجب أن ينقل إلى الأولاد وأن يعلم الناشئ عليه منذ الصغر، وأن يشرح لمن يدخل في الدين حديثا، وأن يوعى من عنده جهل بالدين في أنحاء العالم ممن يمكن أن نصل إليهم وليس عندهم خلفية، ما عندهم علم كافي ما عن الدين، الشرع، الإسلام، التوحيد. فمطلوب من كل مسلم ومسلمة الإيمان بالله بربوبيته أنه رب الخلق ومالكهم ومدبرهم، وإلهيته أنه الإله الحق الذي لا يعبد بحق إلا هو، وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه وصفاته كما وردت، ما نتلاعب ولا نعبث ولا نجسم ولا نكيف ولا ننفي عن الله صفات ولا نأولها ونخرجها عن معناها. الذي نزل به القرآن والسنة بكلام العرب المعروف، هذه اللغة أنزلناه قرآنا عربيا. نؤمن بأن الله واحد لا شريك له، ليس لله ولد ولا صاحبة ولا معين ولا نظير ولا شريك ولا ند. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه، وأنه عز وجل قد علا عليه وارتفع عليه كما يليق بجلاله وعظمته، استوى على عرشه فوق سماواته، يعلم أحوال البشر ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو فوق خلقه يخافون ربهم من فوقهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الله لنفسه ولا نلحد في أسمائه، وقد هدد الذين يلحدون في أسمائه ويعبثون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ليس الله كخلقه، ولا ندرك بعقولنا كيفية صفاته، ولا يمكن أن نتخيله سبحانه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت له كمال الضد. فإذا قال لا يظلم أثبتنا كمال العدل، وإذا قال لا يموت أثبتنا كمال الحياة، وإذا نفينا السنة النعاس والنوم عنه أثبتنا كمال القيومية، قائم على كل نفس. ونؤمن بأن لله جنود، وأنه خلق ملائكة من نور، وأنهم كما قال في كتابه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يفترون، كما قال في كتابه لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نؤمن بأن الله عز وجل كلفهم بأعمال، كجبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالمطر والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وملك الجبال الذي عرض لنبينا صلى الله عليه وسلم وسأله هل يريد منه أن يطبق الأخشبين للأخشبين على قريش ويهلكهم. ملك الجبال، نؤمن أن لله ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وأن الملك يأتي ويكتب عمره، أجله، شقي، سعيد، عمله، رزقه. نؤمن بأن لله ملائكة موكلين بحفظ بني آدم وكذلك كتابة أعمالهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وأيضا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك منهم من يعبد الله في السماوات، ما في موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد. ملائكة يدخلون البيت المعمور 70,000 كل يوم يعبدون الله فيه، ويخرجون لا يعودون إليه، لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وملائكة يقاتلون مع المؤمنين مدد من الله. ونؤمن بكتب الله، التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، والزبور الذي أنزله على داود وصحف إبراهيم، وكذلك القرآن العظيم الذي أنزله، والكتب التي لا نعلم عنها شيئا ولا سمعنا عنها شيئا. نؤمن بما أنزل الله من كتاب مهما كان، على أي كان، بأي لغة كان، ما كان فيه من تشريعات لله، نؤمن بذلك إجمالا وتفصيلا، إجمالا بما لم نخبر عنه وتفصيلا بما أخبرنا عنه. ونؤمن بأن الله تكفل بحفظ آخر كتاب أنزله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ونؤمن كذلك، نؤمن بأن هناك نسخ للكتب، وأن الله ينسخ من الكتاب ما شاء من الآيات، وكذلك أن القرآن مهيمن على كل ما تقدم وما عاد في كتاب صحيح أبدا على وجه الأرض إلا القرآن من الكتب التي أنزلها الله. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنه سبحانه وتعالى خصهم بوحيه، وأنه عز وجل أمرهم بأن يبلغوا الناس دينه، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم من كفر به كفر بجميع الرسل. من كفر به كفر بجميع الرسل، وكل رسول أخبر قومه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مستعدا إذا ظهر محمد عليه الصلاة والسلام في وقته أنه سيتبعه ويبايعه. الله قال عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما كذبوا إلا نبيا واحدا، لكن جعلهم مكذبين لجميع الرسل لأنهم كذبوا نبيا واحدا. ونؤمن بأن أول الرسل نوح، أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ونؤمن بأن أفضل الرسل خمسة هم أولو العزم: محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى عليهم السلام. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ونؤمن إيمانا تاما باليوم الآخر، وأنه لا يوم بعده، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وأن الله يبعث الناس من قبورهم ويحشرهم إلى ساحة الحساب، وأنه عز وجل يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور بعد نفخة الصعق والفزع، نفخة البعث والنشور. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، حفاة بلا نعال، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ونؤمن بصحف الأعمال، وأن من كان من أهل السعادة يأخذها بيمينه، ومن كان من أهل الشقاوة يأخذها بشماله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونؤمن بالموازين التي توضع يوم القيامة، ونؤمن بالشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم التي إذا شفع فيها بدأ الحساب بين الناس، بدأ حساب الخلق. ونؤمن بأن كل موحد سيدخل الجنة وإن دخل النار قبل ذلك. ونؤمن أن للأنبياء شفاعة، وللمؤمنين شفاعة، وللملائكة شفاعة. ونؤمن بالحوض والصراط المضروب على جهنم الذي يمر عليه الناس على قدر أعمالهم وحسب أعمالهم. ونؤمن بما جاء عن الله ورسوله في أعمال وما يكون في ذلك اليوم. ونؤمن بالجنة والنار وما فيهما، ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ونؤمن بالغيب وإن لم نره، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله ما قدر شيئا في العالم ولا في الكون إلا وكتبه في اللوح المحفوظ، وعلمه سبحانه وتعالى من قبل، وأنه علم ما كان وما يكون وكيف يكون، وأنه كتب ذلك بأن أمر القلم بالكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ونؤمن بمشيئته سبحانه، وأنه أراد ما يقع، أحبه أو لم يحبه ابتلاء للعباد. ونؤمن بأن الله خلق الأفعال وفاعليها والأعمال وعامليها، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعلم الغيب إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما أن عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.